هذا يسأل عن حديث عن حكم الاضطجاع بعد سنة الفجر، هل هو واجب؟ ما في شك أن هذا ليس بواجب، بل هو ليس بسنة فضلا أن يكون واجبا. وشو باتفاق بين العلم على أنه سنة وليس بواجب، ومن أوجبه فقد أخطأ لا شك في خطأه. وأن حديث أبي واحد بن زياد الأعمش في أمر رسول عليه الصلاة والسلام بذلك مما أنكره الحفاظ، وأبي واحد بن زياد أخطأ على الأعمش بأنما رواه أنما ذكره بلفظ الأمر. وكما في حديث عائشة الذي في مسلم أنه كان رسول عليه الصلاة والسلام إذا وجدني مضطجعة اضطجع، وإذا وجدني مستيقظة تحدث معي. فالأمر فيه يعني ليس بواجب بل ليس بسنة، وإنما فعله رسول عليه الصلاة والسلام عندما احتاج إليه، فإذا احتاج إليه الإنسان يفعل، إذا ما احتاج إليه ما يفعل، فهو ليس من السنن. وإنما هذا فعل يتعلق يعني بالأفعال التي تتعلق بالجبلة، يعني تعب عليه الصلاة والسلام وراد أن يأخذ قسطا من الراحة قبل أن يصلي الفجر فارتاح، فمن كان متعبا فيرتاح، ومن لم يكن متعبا وغير محتاج إلى هذا الشيء فليس هناك حاجة إلى الاضطجاع.